السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال في كتاب الديات: باب ما فيه الدية كاملة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني. في الشفتين الدية كاملة، لأنهما بمثابة العضو الواحد، ويتعطل كثير من منافع الفم. فإذا قطعت السفلى ففيها ثلث الدية، لأنها أنفع، وبقطعها يكون الخلل ويكون الفساد أكثر. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود، وإن أحب فله الدية 1000 دينار أو 12000 درهم. رواه عن مالك أبو مصعب الزهري. يقول: إذا فقأ الأعور الذي له عين واحدة عين رجل صحيح، يقول: هذا الصحيح الذي فقأت عينه بالخيار، إما أن يستقيد، يعني يفقأ عين هذا الأعور، وإما أن يستعيض عن ذلك بالدية كاملة، لأن الأعور يفدي عينه التي بمثابة العينين، ففيها الدية الكاملة، لأنها تقوم مقام العينين. أو يستقيد، أن يفقأ الصحيح عين الأعور، أو له الدية الكاملة كما ذكرنا، يعني 1000 دينار ذهبية أو 12000 درهم فضة، أو 100 من الإبل. والأصل كما ذكرنا أن الدية تقوم بالإبل، ثم تثمن الإبل وتكون ذهبا أو فضة. قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية الكاملة، يعني كل عضو منه 2 في الإنسان إذا قطع أو إذا فسد هذان العضوان ففيهما الدية الكاملة، وفي الواحد العضو الواحد الدية الكاملة. يقول: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وفي اللسان الدية كاملة لأنه عضو واحد في الإنسان، وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة اصطلمتا أو لم تصطلما، يعني إذا ذهب سمع الأذنين ففيهما الدية كاملة، سواء قطعتا الأذنان أو لم تقطع، يعني ذهاب السمع، لأن الغاية من الأذنين السمع، فإذا فقدت الأذنان السمع ففيهما الدية كاملة. اصطلمتا أو لم تصطلما، أي أنهما إذا قطعتا أو لم تقطعا، وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة، في الذكر لأنه عضو واحد في الإنسان، والأنثيين فهما اثنتان، فإذا قطعت إحداهما أو أفسدت إحداهما ففيها نصف الدية، والاثنتان فيهما الدية كاملة. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري. وقال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة، لأنهما عضوان في جسد المرأة، فإذا قطع أحدهما أو أفسد أحدهما ففيه نصف الدية. وحدثني يحيى عن مالك، طيب، قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان وثدي الرجل، يعني أخف الديات في جسم الإنسان الثديان للرجل، الثديان للرجل والحاجبان، فإن كان أو اثنين، وإذا كان اثنين فثدي الرجل ليس فيه منفعة إلا المنظر والصورة والهيئة، وكذلك الحاجبان وإن كان فيهما منفعة أكثر من مجرد الثديين. ولذلك قال: هما أخف شيء، يعني في الحكومة في جسم الإنسان، أو في الأرش في جسم الإنسان. وقال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك له، إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه فله ثلاث ديات، إن في اليدين إذا قطعتا الدية كاملة، وفي الرجلين الدية كاملة، وفي العينين الدية كاملة، وفي الأذنين الدية كاملة، فإذا قطعت هذه أو أفسدت هذه من الرجل أو من الإنسان في كل منها دية، فتجتمع ثلاث ديات أو أربع ديات أو خمس ديات. وقال مالك: في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة، إذا فقأ الصحيح العينين عين أعور، إما أن تكون فيها، أن يكون فيها القود إذا كان ذلك عمدا، أو الدية إذا كان خطأ، والدية هنا تكون دية كاملة، لأن العين الواحدة هنا تقوم مقام العينين، والعينان فيهما الدية كاملة. قال: باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها، يعني إذا ذهب الإبصار وبقيت العين، بقيت بلا إبصار. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: في العين القائمة إذا طافئت 100 دينار. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني. وقال محمد: ليس عندنا فيها أرش. طيب، لا، نعم، ليس عندنا فيها أرش معلوم، فيها حكومة عدل، فإن بلغت الحكومة 100 دينار أو أكثر من ذلك كانت الحكومة فيها، وإنما نضع هذا من زيد بن ثابت لأنه حكم بذلك. زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: في العين القائمة، يعني العين موجودة لكن طفئ نورها وذهب إبصارها، يقول: إذا طفئت 100 دينار، إذا طفئت 100 دينار. أما محمد بن الحسن يقول: ليس عندنا فيها أرش معلوم. كيف لا يكون فيها أرش معلوم والعين فيها نصف الدية، أو الإبصار، ذهب الإبصار يكون فيه نصف الدية. قال: وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين. شتر العين قطع الجفن الأسفل، وحجاج العين العظم الذي تكون فيه أو حول العين، هذا العظم الحجاج. قال مالك: وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين، فقال: ليس في ذلك إلا الاجتهاد، إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. يعني ليس هناك أرش محدد في شتر العين أي قطع الجفن الأسفل، وكذلك كسر العظم المحيط بالعين، ليس فيهما أرش مقدر، وإنما فيهما الحكومة الاجتهاد من الحاكم، ويكون ذلك على حسب نقص الإبصار، فإن كان ذلك قد أثر في الإبصار على النصف مثلا أو الثلث أو ربع أو نحو ذلك، فيكون ثلث دية العين. قال مالك: الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا طفئت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل. عين قائمة لكنها عوراء إذا طفئت، يعني إذا ذهبت العين، يعني صارت مثل الزبيبة الطافئة. وفي اليد الشلاء هي يد موجودة فهيئتها تحسن من صورة البدن لكنها قطعت. يقول: ليس في ذلك، طيب، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس في ذلك عقل مسمى. اليد إذا قطعت، اليد إذا قطعت ذهبت كلية وذهب الانتفاع بها، فهذه فيها نصف الدية، لكن اليد موجودة لكنها شلاء لا تعمل، لكنها شلاء تعمل، فهذا لا تعمل، فهذه فيها الاجتهاد، لأنها كما قلنا تغير من صورة الإنسان، وليس فيها منفعة، فإنها شلاء لا تنفع، فيها الاجتهاد. هذه الشريعة الغراء، الشريعة الكاملة، التشريع الحسنة النافعة للخلق فيها رعاية المنافع ورعاية المصالح حتى في الهيئة الظاهرة. يعني إنسان عينه موجودة لكنها لا تبصر، إذن هيئته وصورته جميلة حسنة مقبولة، بخلاف العين الطافئة التي ليست موجودة أصلا. فهذه العين الموجودة لكنها فاقدة الإبصار، هذه إذا طافئت ليس فيها حكم لأنها لا تبصر، ليس فيها أرش لأنها لا تبصر، وإنما فيها الحكومة وفيها الاجتهاد كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى. قال: ما جاء، باب ما جاء في عقل الشجاج. والشجاج ما كان في الرأس والوجه، الشجاج ما كان في الرأس والوجه. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس. الموضحة كما قلنا التي تقطع أو يقطع فيها اللحم وتصل إلى العظم فتوضحه، يكون واضحا ظاهرا، إذا كانت في الوجه أو في الرأس. يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب الوجه فيزداد في عقلها. يعني إن تركت شينا وعيبا في الوجه يزداد فيها الأرش. ما بينها وبين نصف عقل الموضحة في الرأس فيكون فيها 75 دينارا، هي في نفسها فيها 50 دينارا، فإذا غادرت على شين وانقضت وبرئت على شين، هذا الشين يعوض صاحبها بنصفها، يعني 25، ف فتكون 75 دينارا. قال مالك: والأمر عندنا أن في المنقلة 15 فريضة، المنقلة التي تنقل العظم، تكسره فتنقله عن مكانه. والأمر عندنا أن في المنقلة 15 فريضة. قال: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ، يعني لا تصل إلى الجوف في الدماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه. المنقلة الشداد كما قلنا عموما في الرأس والوجه. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن في المأمومة والجائفة ليس فيها قود، المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ والجائفة التي تصل إلى الجوف، جرحها يصل إلى الجوف، هذه ليس فيها قود، لا قصاص فيها، لأنه لا يمكن الاحتراز والوقوف عند حد هذه الجراحة، ففيها الدية. قال مالك: وقال ابن شهاب: ليس في المأمومة قود، ليس فيها قصاص، المأمومة التي تبلغ أم الدماغ. قال مالك: المأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم، المأمومة التي تصل إلى أم الدماغ، يعني تقصر العظم وتصل إلى داخله. قال مالك: الأمر عندنا المجتمع عليه أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، الموضحة فيها خمس من الإبل، ما دون الموضحة يعني قطعت الجلد، دون ما قطعت اللحم، دون ما بلغت إلى السمحاق، دون ما بلغت إلى إيضاح العظم، هذه درجات، الجلد أولا ثم اللحم ثم القشرة الرقيقة وهي السمحاق التي فوق العظم، هذه تتفاوت وليس فيها أرث مقدر، إنما فيها الحكومة وفيها الاجتهاد. يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمر بن حزم، فجعل فيها خمسا من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، الموضحة كما قلنا هي التي تقطع الجلد واللحم وتزيل السمحاق وتبيض وتوضح العظم. ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة بعقل، يعني لم يحكموا بعقل، والعقل أقل العقل في الموضحة وخمس من الإبل. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو، يعني نفذت حتى دخلت وصلت إلى داخل العضو، نفذت إليه فيها ثلث ذلك العضو، يعني العضو إذا قطع فيه الدية كاملة إن كان واحدا، نصف الدية إن كان اثنين، فإذا لم تقطعه بالكلية ولكنها نفذت إليه فيه ثلث هذه الدية التي لهذا العضو، يعني اليد فيها نصف الدية، إذا هذه تكون ثلث النصف. قال: وسمعت مالكا يقول: كان ابن شهاب لا يرى ذلك. قال: وسمعت مالكا يقول: وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه، ولكني أرى فيها الاجتهاد، يجتهد الإمام في ذلك، وليس في ذلك أمر مجتمع عليه، يعني لم يجتمع الأئمة المجتهدون على قول في ذلك، إنما تختلف اجتهاداتهم. قال مالك: والأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه أو الرأس، فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. قال: فلا أرى اللحي الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما، لأنهما عظمان منفردان، والرأس بعدهما عظم واحد. فلا أرى اللحي الأسفل، الفك السفلي هذا، والأنف من الرأس في جراحهما، لأنهما عظمان منفردان، فيحكم فيهما بأنهما عظمان ما بلغ الهشم وما بلغ الجوف، أو دون ذلك ففيه ما حكم به من العظام عموما فيه اجتهاد، وما فوق ذلك عظم واحد، يعني الأنف عظم والفك السفلي عظم وسائر ما في الوجه والرأس كله عظم واحد. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة، يعني اقتص ممن أصاب آخر منقلة. هذا فعله ابن الزبير، والغير يقول هذا لا يمكن الاحتراز منه، فقد يريد أن يقتص فيزداد النقل أو يزداد الهشم، ففيه الدية أو القرش المقدر. قال: باب ما جاء في عقل الأصابع. وحدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. الأصابع كل واحد فيها 10، لأن في جميع الأصابع اليدين 100 من الإبل. سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟ قال: 20 من الإبل. فقلت: كم في 3؟ فقال: 30 من الإبل. فقلت: كم في 4؟ قال: 20 من الإبل. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ يعني ممن يقولون بالرأي. فقلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. فقال: هي السنة يا ابن أخي، إذا جاءت السنة لا تقل كذا وكذا بعقلك. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري. قال مالك: الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها، وذلك أن 5 الأصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف، لأن الكف لا نفع فيها إلا بالأصابع كلها، فالكف فيها نصف الدية، فالأصابع 5 يكون فيها نصف الدية، نصف الدية. كان عقلها عقل الكف 50 من الإبل، في كل أصبع 10 من الإبل. قال مالك: وحساب الأصابع 33 دينارا وثلث دينار في كل أنملة، لأن الأصبع كاملة فيها عشر من الإبل، 10 من الإبل، نعم، يعني 100 دينار، لأن 10 أصابع فيها 1000 دينار، فالأنملة الواحدة يكون فيها ثلث الإصبع. يقول: وحساب الأصابع 33 دينارا وثلث دينار في كل أنملة، وهي من الإبل 3 فرائض وثلث فريضة. هذه الدقة وهذا العقل الذي شرعه هذا الشرع الحكيم الذي جاء به النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نصر؟